عينهم سحب حقهم سحب حب منهم سحب حقهم مسعيف لا يسار ولا يمين لا لا لا تلث ما في وحدة غير غير غير ومسعف لا يسار ولا يمين لا لا لا تلف ما في وحدة غير غير غير ومسعف وما في وحدة غير غير غير ومسعف من ومسعف حق ومسعف من ومسعف حقهم سعف دير بالك يا الحبيب انا سهمي ما يخيب انقش تمام انقش تمام دير بالك يا الحبيب عاشو انا سهمي ما يخيب انقش تمام انقش تمام هلي هلي هلي هلي يا ويلي اللي خزها يا ويلي واللي حبني يا حليلي واللي حبها يا حليلي اللي خزني يا ويلي اللي خزها يا ويلي واللي حبني يا حليلي واللي حبها يا حليلي وين بنروح منهم سعف فور شور حقهم سعف منهم سعف طن